لما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر، وقد ذكر قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر الصديق. وذكر أبو عبيد البكري في معجم الأماكن أن بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني. وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج انتهى. والنباج بنون وموحدة خفيفة، ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة، قوله تتبعون أذناب الأبل إلى آخره. كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة، وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه، وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث. وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه، وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب أنه قال جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية يا شيخ مجلية بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين. قال فنعم ما ذكرت وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت على أمر الله، وأجورنا على الله ليست لها ديات وأجورها على الله ليست لها ديات. قال فتتابع القوم على ما قال عمر. قال الحميدي اختصر البخاري فذكر طرفا منه، وهو قوله لهم تتبعون أذناب الإبل إلى قوله يعذرونكم به، وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه انتهى ملخصا. وذكره ابن بطال من وجه آخر عن سفيان الثوري بهذا السند مطولا أيضا، لكن قال فيه وفد بزاخة وهم من طيء، وقال فيه فخطب أبو بكر الناس فذكر ما قالوا، وقال والباقي سواء. والمجلية بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء، والمجلية بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد، ومعناها الخروج عن جميع المال. والمخزية بخاء معجمة وزاي الوزن التي قبلها مأخوذة من الخزي، ومعناها القرار على الذل والصغار. والحلقة بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف السلاح، والكراع بضم الكاف على الصحيح وبتخفيف الراء جميع الخيل. وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم. وقوله ونغنم ما أصبنا منكم أي يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئا. وقوله وتردون علينا ما أصبتم منا أي من ذهبتموه من عسكر المسلمين في حالة المحاربة. وقوله تدون بفتح المثنى وتخفيف الدال المضمومة أي تحملون إلينا دياتهم وقوله قتلاكم في النار أي لا ديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم فقتلوا بحق فلا ديات لهم. وقوله وتتركون بضم أوله ويتبعون أذناب الإبل أي في رعايتها، لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم. قال ابن بطال كانوا ارتدوا ثم تابوا فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى انتهى. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم. لأنه قال أمرا يعذرونكم به. الشاهد من هذا أو في هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى إثبات خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر مجمع عليه. والثاني أن الخليفة يشاور غيره، لأنه لم يقل حتى يريني أو حتى يري الله خليفة نبيه أمرا يعذركم به، بل قد يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. وهكذا ينبغي للإمام في الأمور العامة التي لا يتبين له وجهها أن يستشير الناس استطلاعا للرأي واستئناسا بمشورته. نعم نعم. عمر استدرك على أبي بكر رضي الله عنه يتقتل. نعم. قال أنا قاتل على أشياء. نعم. وأما استدراك على فتاوى في المعصوم يتبين لي. نعم. ما بين إيه لأنهم مرتدون. قيل أن عمر استدرك على أبي بكر. استدرك على إيش؟ حينما قال ولهذا يقول كريم ما نكرت، وأما تدون قد كان ويكون فتاكم في النار واستدرك. قال أما كذا ولم يبين استدراكه عندك استدراكي على أبي بكر بأنه قد يكون لك النار. ما استدرك عليه. وافق. لا هو استدرك على أنهم يدونه. فهمت أولا إذا رأيت الناس إذا رأيت القوم يشتبعون على أمر يحسبونه من الدين. نعم. كل العام وعلا أو فعلا على بدعة ضلالة. ما أدري صح السند أولا وسهل الله منها. نعم. أبو بكر رضي الله عنه ذكر المهاجرين ولم يذكر الأنصار. نعم. الأنصار هم يعني شركاء المهاجرين. اي نعم. الظاهر من مثل قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. نعم. باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. إنما حاول في بعض العلماء عدهم، ولكن الأمراء من قريش يزيدون على 12 أميرا، فهل هذا العدد مقصود أو قال يكون 12 أميرا على الوجه المشروع؟ لأن في بعض أمراء بني أمية من لم يكن مستقيما على الولاية، فهذا محتمل. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق. أخالف الناس لا ثم أخالف ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرمات بين ضلف الشاة من اللحم. ما بين مرمات ما بين مرمات ما بين ضلف الشاة من اللحم مثل منسات وميباط، الميم محفوظة يعني مكسورة. شوف الأثر علق ويونس. يونس هو ابن فراغش. لا الأثر وقد أخرجه شيخ باب إخراج الخصوم ترجمة ترجمة قوله باب إخراج الخصوم أهل الرياض من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في كتاب الأشخاص، وقال فيه المعاصي بدل أهل الرياض، وساق الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة، وتقدم شرحه مستوفا في أوائل باب صلاة الجماعة. وقوله في آخر الباب قال محمد بن يوسف. قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرماة ما بين ضلف الشاة من اللحم مثل من سات وميضات، الميم مخفوضة. وقد تقدم شرح المرماتين هناك. ومحمد بن يوسف هذا هو الفربري راوي الصحيح عن البخاري، ويونس هو ابن بياض، ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي التاريخ الكبير عن البخاري. وقد نزل الفربري في هذا التفسير درجتين، فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين أحدهما عن الآخر، وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستمني وحده، وقوله مثل منسات ومضات، أما منسات بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى تأكل منسأته. وقال الشاعر إذا دببت على المنسات من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل. أنشده أبو عبيدة ثم قال فبعضهم يهمزها فيقول منسأته، قلت وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة. وفيها قراءات أخر في الشواذ والمنسات العصا اسم آل من أنسأ الشيء إذا أخره. وقوله الميم المحفوظة أي في كل من المنسات والمضات، وفي المضات اللغات المذكورة. خلاص بعد معرفة أي بعض شهرة بذاته يعني لا يتجسس عليهم، وذلك إخراجه لأجل تأذي الجيران لأجل مجاهرتهم بالمعاصي. وقد ذكر في الأشخاص باب الإخراج بالمعاصي والبيوت بعد معرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، ثم ذكر الحديث الذي ذكر هنا ومضى الكلام فيه مستوفي. وقال المهندب إخراج أهل ريضة والمعاصي من دورهم بعد المعاصي من دورهم بعد المعرفة بهم واجب على الإمام لأجل تأذي من جاورهم ومن أجل مجاهرة بالعصيان. وإذا لم يعرفوا بعيانهم فلا يلزم البحث عن أمرهم لأنه من التجسس الذي نهى الله عنه. وقيل ليس إخراج أهل المعاصي بواجب، فمن ثبت عليه ما يجب الحد وقيم عليه. بمناسبة الحديث الباب مناسبة الحديث مطابق للترجمة من حيث إنه بلغ من معناه، فإن فيها الإخراج من البيوت، وفيها إحراق بالنار وإسماعيل هو بن أبي أوس وأبو الزناد الزاي ونون عبد الله بن زكوان بن زكوان والأعراج عبد الرحمن بن حرمز. ومضى الحديث في الأشخاص الأشخاص وقبله في الصلاة وفي بعض الصلاة الجماعة. ومضى الكلام فيه قوله يحتفظ ويروى يحطب بالتشديد أي يجمع الحطب أي يجمع الحطب. قوله ثم أخالف إلى الرجال أي آتيهم أي أخالفهم مشتغلين بالصلاة قاسدا إلى بيوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة وأخف عليهم. قوله عطا بفتح العين المهمله وسكون الراء والعطف الذي اخذ عنه او اخذ عنه قوله او نغمتين خلص كانوا اخذه من كونه يحرقهم لكن ما هو واضح فيه نعم يقول وفي الحديث أن من طلب بحق فاختفى أو تمنع في بيته مطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. والحديث سبق في الجماعة. نعم. أقول هو راح ما هو طاهر، لأن أحرق عليهم طاهر معهم. أما لو قال فأحرق بيوتهم فربما يقول إن يلزم من تحريق بيوتهم أن يخرجوا. على كل حال لا شك أن إخراج الخصوم يعني المخاصمات وأهل المعاصي من البيوت بعد المعرفة أمر لا بأس به إذا رأى الإمام، لأنه قد يكون صاحب هذا البيت صاحب معاصي صاحب ريب تهم يأتي إليه النساء وأهل الفسق والفجور فيخرج، ولا حرج من ذلك. هذا ما الترجمة، سواء كان هذا الحديث شاهدا لها أم لم يكن، فإن قواعد الشريعة تقتضي ذلك، أن لا يبقى من هو في ريبة وأهل خصوم وصاحب خصومة أن يبقى في البيوت بين الناس، لأن لما في ذلك ما ضرر. والحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك إلا على سبيل التحذير من التخلف، وفيه دليل على أن المحتسب الهيئة رجل الهيئة إذا تخلف عن صلاة الجماعة من أجل إقامة الناس لصلاة الجماعة وإدخالهم في المساجد فإنه لا بأس به، لقوله ثم أخالف إلى قوم أو إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفيه أيضا أن من هؤلاء المتخلفين الذين يتخلفون عن هذا الكسب العظيم الصلاة الواحدة في 27 درجة، من هؤلاء من إذا ذكر لهم شيء زهيد في الدنيا تسابقوا إليه، ولهذا أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار لأنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العرق العضل الذي ليس فيه لحم سمي عرقا لأنه يتعرق يعني يتتبع ما فيه فيؤكل. وأما المرماتين ففسرهما البخاري بقول ما بين ظلف الشاة من اللحم، ما بين ظلفي الشاة من اللحم، المعنى لو يجد شيئا يرمى في السوق ولا يؤبر به فإنه يتبعه ويتخلف عن الجماعة وهي فيه ولها 27 درجة. نعم سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا على كل حال اجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب. على كل حال عندهم اجتهادات، لكن هذا اجتهاد ليس بصواب. المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، والصحيح أن من لم يصلي لا في البيت ولا في المسجد أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لا يجوز أن يغسل إذا مات ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين، بل يرمى في زبالة ويدفن لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. نعم. إخراج على سبيل التعريب ولا إخراجهم من المكان هذا من مكان الريب ما يسكنون في هذا المكان، يجعلهم مكان آخر يحرصون فيه. هذا مسؤولية الإمام، هذه ممكن. نعم. مسؤولية الإمام يعني. أي مسؤولية الإمام أو نائب. أن يدبر لهم يخرجهم من بين البيوت، ثم يؤمن لهم بيوتا يحرصون فيها. هذه حماية. ما نخليه حتى لو سكن في مكان آخر وجدنا أنه باق على ما هو عليه من الريبة فنخرجه، وهو في هذه الحال سوف يعرف الأمر، ربما يتوب من هذا التعزير، أو ربما كما قلت لك يجعل لهم بيوت خاصة ويحمون فيها. نعم. تحذيرا منهم لا بأس. في كتاب الأذان كلام. في كتاب الأذان في كلام. كلام على إيش؟ على هذا الحديث. مناسبة الترجمة. وش يقول؟ يقول قال ابن حجر وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الإشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم، واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها. يعني لا بحث وجهه توجيه طيب. نعم. ها وإذا تاب يبقى نعم. إذا تاب من المعاصي رجع. باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. نعم هذا واضح أنه يجوز الإمام أن يمنع أهل المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس وأن يأمر بهجرهم لما في ذلك من المصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فإن الأصل في هجر المؤمن أنه حرام، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام. فإذا علمنا أو غلب على ظننا أن في هجرهم مصلحة هجرناهم، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه فإنهم لما هجروا حسنت حالهم وتابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا. أما إذا كان الهجر يكون سببا للنفور والبعد عن أهل الخير وعن قبول الخير